الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه. أما بعد، قلت حفظكم الله وبارك فيكم. القاعدة السادسة عشرة بعد المئة: الاجتهاد في ذكر المعين يخص المجتهد بعينه، فلا يجوز له الحكم على غيره بمخالفته له في اجتهاده، فلا يلزم غيره به. وقول أهل السنة: من لم يكفر الكفار فقد كفر، هو في حق من كفره النصر بعينه كالكفر فرعون والامان وابي جهل وابي لهب، لا في تكفير الاجتهاد. يعني اذا اجتهدت في تكفير احد من الناس وتوصلت بعد البحث والاجتهاد في حاله هذا الرجل بانه كافر فتكفيرك هذا يعتبر تكفيرا اجتهاديا. فاذا لم يوافقك غيرك على هذا الاجتهاد فإياك أن تكفر الرجل الآخر الذي خالفك. فإن العلماء لا يزالون يختلفون فيما بينهم في اجتهاداتهم، ولا يكفر بعضهم بعضا، ولا يبدل بعضهم بعضا، ولا يفسق بعضهم بعضا. فالتكفير الاجتهادي لا يلزم غيرك، وأنت تتحمل مسؤوليتك أمام الله بهذا التكفير. فإذا كفرت حاكما من الحكام اجتهادا وأنا لم أكفره، فلا حق لك أن تكفرني، لأنك كفرته باجتهادك. وأما إذا كان كفر من كفرته ثابتا بالنص ككفر فرعون وإبليس وهامان وامرأة نوح ولوط، فهنا لا يجوز لأحد أن يخالف في تكفيرك هذا، بل من خالف فيه فإنه كافر، لأن القرآن والوحي نص على كفره بعينه، وهذا لا نقاش لنا فيه. ولكن النقاش في من كفرته مجتهادا، فإذا خالفك غيرك في هذا التكفير فلا حق لك أن تكفر من خالفك فيه. وهذا هو الذي وقع فيه الخوارج، فإنهم كفروا كثيرا من الأمة اجتهادا، فلما لم يوافقهم غيرهم في هذا الاجتهاد كفروا، فانتشر التكفير في الأرض. فأغلب أسباب انتشار التكفير في الأرض هو أن المجتهد في التكفير يلزم غيره أن يوافقه في اجتهاده، هذا من أعظم الخطأ. نعم. ها؟ تعيين الكفار المصريين. كيف؟ تعيين الكافر الأصلي. تعيين الكافر الأصلي برضه. نعم، إذا كان أنا أتكلم عن كفر أهل القبلة، تكفير أهل القبلة. أما والله جاءنا نصراني كافر ويقول هذا هو مسلم، هذا من حكم عليه بالإسلام فهو كافر. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة: التكفير والتبديع لا مدخل فيه للمعاملة بالمثل أو التشفي أو الانتقام، كمن زنى بأهلك أو كذب عليك فلا تعامله بالمثل. هذا كلام أبي العباس بن تيمية: إن من الناس من إذا غضب عليك كفرك. فباب التكفير لا مدخل فيه للمعاملة بالمثل، ولا مدخل فيه للتشفي ودرك الغيظ والانتقام، ولا مدخل فيه للغضب، فلا تكفر بغضبك، ولا تكفر انتقاما، ولا تشفيا، ولا تكفر من كفرك إن كان غير مستحق للكفر. فالتكفير لا يدخل في المعاملة بالمثل. يقول: كمن زنى بأهلك أو كذب عليك فلا تعامله بأن تكذب علي أو تزني بأهله، لأن هذا محرم لحق الله عز وجل، وما كان محرما لحق الله فلا يجوز فيه المعاملة بالمثل. واضح؟ واضح ولا لا؟ قد تناقش أحدا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي فإذا غضب عليك قال أنت كافر، ها؟ أنت كافر. أو إذا كان بينك وبينه خصومة قال لك قد خرجت من الإسلام أو كفرت، فهذا لا مدخل لباب التكفير فيه. فليتق الله مثل هؤلاء الذين يتلفظون بمثل هذه الأحكام العظيمة تشفيا ودركا للغيظ وانتقاما، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن من كفروا لا يستحق ذلك، لكنهم يريدون أن ينتقموا منه وأن يسقطوا شخصيته وأن يبطلوا أقواله بتكفيره. وما أكثر التكفير بهذا السبب، ما أكثر التكفير بهذا السبب، وهو تكفير من باب التشفي والانتقام. قد نغضب على حاكم من الحكام أكل أموالنا وانتهك أعراضنا وفعل بشعبه الأفاعيل وهو ليس بكافر، لكننا ننتقم منه بماذا؟ بتكفيره. هذا محرم، هذا من العدوان، هذا من الظلم، هذا من البغي الذي لا يحبه الله عز وجل، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة: لا تكفير للمعين بالاختلاف في مسائل الاجتهاد التي تحتمل الاجتهاد، أي لا يجوز تكفير غيرك في هذا النوع من المسائل. واضح. فمن خالفك في بعض المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الخلاف، فكل واحد منكما يتعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، ولا يحكم على الطرف الآخر لا بكفر ولا ببدعة، لأن المسألة اجتهادية. نعم. القاعدة السادسة عشرة بعد المئة: مرتكب الكبيرة عندنا ناقص الإيمان، فلا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، خلافا للمرجئة والوعيدية. انقسم الناس في مرتكب الكبيرة إلى ثلاثة أقسام، فذهب قوم من المرجئة إلى أن الكبيرة لا تضر الإيمان ولا تنقصه ولا تحرك منه شعرة، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل، فمهما تقحم العبد فيه من الذنوب والمعاصي ما عدا الشرك فإن مؤشر إيمانه لا ينقص منه شعر واحدة، أعوذ بالله من هذا المذهب. بينما قابلهم طائفة يقال لهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء في باب مرتكب الكبيرة نسميهم وعيدية، قالوا بأن مرتكب الكبيرة خالع ربقة الإسلام من عنقه، كافر، هو كافر، لكن المعتزلة خافوا من تكفيره وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، يعني أنه خرج من دائرة الكفر ولم يصل إلى دائرة الإسلام، بل هو في منتصف الطريق. ولذلك يسميهم أهل السنة خنافي الخوارج، لأنهم خافوا، وإلا فحقيقة قول المعتزلة أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، بدليل أنهم ماذا يحكمون عليه في الآخرة؟ أنه خالد مخلد في النار أبدا، كيف تخلدونه في النار إذا لم يكن كافرا؟ هو لم يصل إلى الكفر، وإنما في منزلة بين المنزلتين. ولأن تقابل الإيمان والكفر تقابل نقيض، والعقل يفرض أنه إذا ارتفعت صفة النقيض ثبتت الصفة الأخرى، فإذا ارتفعت صفة الإيمان ثبتت الكفر، وإذا ارتفع الكفر ثبت الإسلام. مثل الوجود والعدم والحركة والسكون، هذه الورقة ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة، إذن ليست متحركة، والآن متحركة، إذن ليست ساكنة. هل تستطيع أن تجعلها ساكنة متحركة في وقت واحد؟ طيب هل تستطيع أن لا تجعلها لا ساكنة ولا متحركة في وقت واحد؟ إذن السكون والحركة تقابل نقيض، إذا ارتفعت واحدة ثبتت الأخرى، فلا يتصور ارتفاعهما في وقت واحد ولا اجتماعهما في وقت واحد، فالإيمان والكفر تقابل نقيض، إذا ارتفع الإيمان ثبت الكفر. فهؤلاء يقولون في منزلة بين المنزلتين، ما في شيء اسمه منزلة بين المنزلتين، إذا ارتفع الإيمان ثبت الكفر. وأما أهل السنة فقالوا إن ارتكاب الكبيرة لا ينقض أصل الإيمان، ولكن ينقص مؤشره ويدخل الإنسان تحت مشيئة الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة السابعة عشرة بعد المئة: لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام، وإن بقي فيها ما بقي من الأزمنة المتطاولة لا بد وأن يخرج منها يوما من الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن حبان: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أنس: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فإذا دخل بعض أصحاب الكبائر في النار فإن بقاء أصل الإسلام معهم يعتبر حزام أمان من الخلود الأبدي المطلق فيها كخلود الكفار، فسيخرجون منها يوما من الدهر، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين أو لانتهاء فترة عذابهم، فيخرجون منها حمما قد احترقوا، فيلقون على نهر عند باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم، ثم يؤذن لهم فيدخلون الجنة. فهؤلاء كانت الجنة دارهم الثانية وليست الأولى. ولذلك وصيتي لكم أن تكثروا من دعاء الله عز وجل بالجنة بلا سابق عذاب ولا حساب، لأنك قد تدخل الجنة لكن بعد عذاب أو حساب، لكنك إذا سألت الجنة فاسأله أعلاها واسأله دخولها ابتدائيا بلا عذاب ولا حساب. نعم. القاعدة 18 بعد 100: مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة، فإن شاء الله عز وجل غفر له كبيرته وأدخله الجنة. مذاهب أهل القبلة في مرتكب الكبيرة في الآخرة هي نتيجة لمذاهبهم فيه في الدنيا. انتبهوا، مرتكب الكبيرة مذاهبهم فيه في الآخرة هي نتيجة لمذاهبهم فيه في الدنيا. نبدأ بالمرجئة. المرجئة يعطونه الإيمان الكامل، إذن في الآخرة ماذا يحصل؟ الجنة مباشرة. طيب الوعيدية يكفرونه في الجنة في الآخرة في النار مخلدا فيها ما يخرج منها أبدا. طيب أهل السنة يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، يعني معه موجب للجنة وهو بقية إيمانه، ومعه موجب لدخول النار وهو كبيرته، فإذا لا نجزم له لا بدخول الجنة ولا بدخول النار، وإنما هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. القاعدة 19 بعد 100: لازم القول ليس قولا إلا بعد عرضه وقبوله، فلا يجوز لنا الحكم على المتكلم بلوازم كلامه إلا بعد التزامها وقبولها والرضا بها. والله هذه مما أدين الله عز وجل به، لأن كثيرا من الناس يحكمون على غيرهم من البشر لا بما يظهر من كلامهم وإنما بما يلزم على كلامهم، فيحكم على غيره بلوازمه. فلازم الكلام لا يجوز لك أن تحكم به إلا بشرطين. الشرط الأول أن تعرضه على المتكلم، تقول يا أخي أنت قلت كذا وكذا ويلزم من كلامك كذا وكذا، هل تقبل بتلك اللوازم؟ إن قال أقبلها، إن عرضتها وقبلها تحقق الشرط، إن عرضتها وقبلها حينئذ لك الحق أن تحكم بلوازم كلامه. وأما أن تحكم بلوازم كلامه وهو مسكين لا يدري عنها وقبل أن تعرضها ولا تدري هل يلتزمها أو لا يلتزمها، فهذا لا يجوز. وقد ناقشنا أناس كثير بأن العالم الفلاني قال كذا وكذا ويلزم من كلامه محبة الرافضة، فهو يريد أن يحكم عليه بماذا؟ بلوازم. قلت طيب هل عرضت هذا اللازم عليه؟ قال لا. قلت طيب ربما تعرضه عليه ويرفض، يقول لا والله أبرأ إلى الله من هذا اللازم ولم أقصده ولم أتصوره. فإن الإنسان إذا تكلم لا يحيط علمه القاصر بكل لوازم كلامه، كذا ولا لا؟ فربما يكون لازم هو لم ينتبه له. فمن باب العدل ومن باب الإنصاف ومن باب براءة الذمة أمام الله ومن باب عدم تحمل أخطاء الحكم ومن باب محبة أخيك وحقه عليك، قبل أن تصدر حكمك على شيء من لوازم كلامه ماذا تفعل؟ اعرضها عليه. ما الذي يضرك؟ اعرضها عليه، فإن التزمها لك الحق أن تحكم ورايتك بيضاء عند الله عز وجل. وإن قال لا والله أبرأ إلى الله منها ولا أقصدها ولم أفكر فيها، فحينئذ تتراجع عن حكم كنت ستحكمه، وسيقف خصيمك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل هذا الرجل. فلا تحكموا باللوازم، الخوارج دائما يحكمون باللوازم، الخوارج عندهم تكفير باللازم كثير جدا، ولا أعظم من التمثيل بالواقع الآن، هم يكفرون واحدا ويكفرون بلوازم تكفير هذا الواحد أمة كثيرة من الناس، ربما يكفرون شعبا كاملا بأن حاكمهم كافر، فتوصلوا من تكفيره إلى تكفيرهم جميعا بمجرد اللوازم. نعم. القاعدة 20 بعد 100: قد يجتمع في العبد موجب الثواب وموجب العقاب وموجب المدح وموجب الذم وموجب الإكرام وموجب الإهانة خلافا للوعيدية وغيرهم. الوعيدية يقولون من يمدح فإنه لا يذم، ومن يذم فإنه لا يمدح. أما أهل السنة فقالوا لا، قد يجتمع في الإنسان صفات يحمد عليها وصفات يذم عليها، قد يجتمع فيه صفات يحبه الله من أجلها وصفات أخرى يبغضه الله عز وجل من أجلها. فإذن هذا هو هذا هو العدل والإنصاف يا أستاذ سامي، هذا هو العدل والإنصاف، وهو الحق الواجب الذي لا بد منه. عياض بن حمار رضي الله عنه كان شريبا للخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به ويقام عليه الحد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فسبه أحد الصحابة ويشرب الخمر، فقال لا تلعنه إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فإذا قد يجتمع في الإنسان موجب نعاقبه عليه، ولكن موجب آخر نحبه عليه، وموجب آخر نحبه من أجله، وموجب آخر نبغضه من أجله. ولذلك ليشهد الله علي أني أحبكم في الله على قدر ما معكم من الإيمان، وأبغضكم بقدر ما معكم من المخالفة والعصيان. هذا هو الذي نريده. أما أن تحب الإنسان بما فيه من الخير والشر خطأ، أو تبغضه بما فيه من الخير والشر خطأ، بل تحبه بما معه من الإيمان وتبغضه بما معه من صفات الفسق والمخالفة والإثم والعدوان. أحسن، هذا قاعدة عظيمة عند أهل السنة. ولذلك مرتكب الكبيرة يعاقب يوم القيامة بسبب كبيرته، لكن يدخل الجنة بسبب حسناته. أحسن الله إليكم شيخنا. القاعدة 121: ما كان كفرا بالذات كالسجود لغير الله فلا يشترط فيه الاستحلال. واضح، ما كانت صورته في الظاهر كفرية لا تحتمل شيئا آخر فلا نشترط فيها الاستحلال، فلا نقول لمن سجد تحت الصنم يا أخي هل أنت تستحل السجود تحت الصنم ولا بس ساجد كذا وأنت تعتقد حرمة السجود عند الصنم؟ قال لا، أنا ساجد للصنم ولكني أعتقد أن السجود للصنم حرام. فنقول إذن اسجد على كيفك، لا تكفر. لا، ما كانت صورته الظاهرية كفرا فإننا نكفر من فعله، طبعا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، من غير شرط الاستحلال. إذن متى نشترط الاستحلال؟ وما ليس بكفر بذاته كالزنا فيشترط فيه الاستحلال. إذن سائر الذنوب والمعاصي لا نكفر بها إلا بالاستحلال، إلا ما كانت صورته كفر بذاتها. واضح. المرجئة عندهم قاعدة خبيثة احذروا منها، وهي أنه لا يكفر أحد بذنب إلا إذا استحله، من غير تفصيل بين ما صورته كفر وما صورته ليست بكفر، وهذا خطأ. نحن نفرق، ما كانت صورته كفر بالذات ما يشترط فيه الاستحلال، ما كانت صورته ليست كفرا بالذات كالزنا واللواط وشرب الخمر وعقوق الوالدين، هذه لا يكفر إلا إذا استحلها. قلتم حفظكم الله، فمن كان يشترط الاستحلال في كل ذلك من غير تفريق بين القسمين فهو من المرجئات الضلال، فانتبهوا للتفريق بينهما، فقد وقع الخلل بسبب عدم التفريق. القاعدة 122: أهل السنة يبنون باب نقد الأشخاص والطوائف على قاعدة الإخلاص والعدل، الإخلاص والعدل والإنصاف والستر وعدم التشهير إلا لمصلحة الراجحة. إذا أردت أن تنقد غيرك فاعلم أن نقدك لغيرك لا بد أن يمر على قواعد ومحطات وضوابط. لا يجوز لك أن تنقد غيرك أو تجرحه أو تعدله كيفما اتفق، لا بد من ضبط هذا الباب بقواعد. القاعدة الأولى قاعدة الإخلاص لله عز وجل، فإن نقدك لغيرك عبادة تتعبد بها لله عز وجل، والله لا يقبل العبادة إلا بالإخلاص. فبناء على ذلك لا تنقد غيرك لتسقط شخصيته أمام الناس، ولا تنقد غيرك لتتشفى منه أو تبرد غليل قلبك أو كبدك فيه، أو يكون نقدك لغيرك وجرحك وتعديلك له من باب حسده ومن باب الحقد عليه ومن باب إظهار من باب نشر غسيله أمام الناس. لا، راقب قلبك إذا أردت أن تنقد غيرك. ماذا أقصد بنقد غيري؟ أنا أقصد به وجه الله والدار الآخرة وتحذير الناس من هذا الخطأ، فحينئذ أنت مخلص لله عز وجل في نقدك. ويا سبحان الله، ثم يا سبحان الله يا إخواني، شوفوا، أوليس العلماء نقدوا رواة الحديث؟ هل حصل من نقدهم مفاسد؟ لماذا؟ لأن نقدهم كان مبنيا على الإخلاص، فالنقد المبني على الإخلاص لا يجيب مفاسد في الأمة أبدا. لكنه نشأت لنا طائفة تنقد غيرها بحجة الجرح والتعديل، انتبهوا، تنقد غيرها بحجة الجرح والتعديل، ونقدهم صارت فيه مفاسد عظيمة جدا. لماذا؟ لأن هذا النقد لم يكن نابعا عن إخلاص، وإنما كان نابعا عن تشف وحقد وهوى. القاعدة الثانية العدل في المنقود، العدل والإنصاف، اعدل. الله عز وجل أمر بالعدل مع الموافق والمخالف. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن، أي بغض، قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا العدل مع المخالف. وقال الله عز وجل في العدل مع المؤلف الموافق، قال عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا يجب على الإنسان أن يعدل. وقال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي لا يحملنكم عداوة غيركم لكم أن تظلموه ولا تعدلوا معه، ولا يحملنكم قرابة غيركم ومحبتكم له أن تتجاوزوا معه ولا تعدلوا. بالعدل قامت السماوات والأرض. فإذا نقدت أحدا فاعدل معه بالنقد، بمعنى أنك تنقده بما فيه من الشر ولا تتجاوز حد الخنطرة في النقد. سمعت واحدا من ينتسب إلى هذه الجماعة يقول إن فلانا لا يصلح أن يؤخذ العلم منه، فسألوه لماذا؟ قال لأنه قد أخذ عليه تعهد أخلاقي في المدرسة المتوسطة. أعوذ بالله، يعني لم تجد ما تنقده به وتحارب الأمة وتحذر الأمة منه وهو عالم جليل، عالم جليل، إلا أنه أخذ عليه تعهد يوما من الأيام في المتوسطة، أو مثل هذا يصلح أن ينقد به؟ إذن وراء الأكمة ما وراءه، وراء الأكمة ما وراءه. وبعضهم يتجرأ بنقد الإنسان ها في أموره الخاصة، في أموره الخاصة ربما يتدخلون في أمور زوجته أو أمور بناته أو أمور عائلته وأسرته، وربما يتدخلون في أمور سيارته، لا يرفضون طلب العلم منه لأنه حرص على ركوب السيارات الفارهة. إيش دخلك أنت يا العلم؟ ما له شأن فيها. فإذا لابد من العدل والإنصاف. إن من الناس هداه الله، هداه الله، هداه الله، أوكف الله الأمة شرا. إذا أراد أن ينقد من له في الإسلام أياد مشكورة ومشهورة أخرج نقده في صورة أن هذا عدو لله ورسوله، وأنه ما دام باقيا في الأمة فإن الأمة منهزمة، ومتى ما زال هذا الرجل فالأمة منتصرة وسوف تصعد القمر بإذن الله. فيخرج هذا المنقود بأنه وحش كاسر على الإسلام والمسلمين، وأنه يريد أن يقتل الإسلام والمسلمين. وإذا رجعنا إلى هذا العالم المنقود وجدناه عالما فاضلا، له أياد مشكورة، وله طلاب، وله فضل عظيم في الإسلام، يشكر يذكر فيشكر. فهذا جانب العدل. فمتى ما جانب النقد العدل فسد، حتى وإن تزعموا بأنه من باب الجرح والتعديل، هذا كذب، هذا غطاء فقط. القاعدة الثالثة، انتبهوا، عدم التشهير بالأخطاء إذا كان يمكن إصلاحها خفية وسرا فيما بينك وبين المنقود. فلا تحرص على نشر غسل أخيك، غسيل أخيك في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تتتبع أخطاءه من أشرطته وتجمعها وتنشرها أمام الملأ، فهذا تشهير، والتشهير لا يدخل في باب النقد البناء، بل يدخل في باب النقد الهدام. أنت تهدم أخاك الآن، أنت تهدم ما بناه أخوك، أخوك تعب في العلم وتعب في الحفظ وتعب في التحصيل والقراءة والتأليف، ثم تأتي أنت تفعل أفعالا تهدم شخصيته. إذا أردت أن تنقده فانقده نقدا بناء تبقي على شخصيته وتصحح أخطاءه، هذا إذا كنت ناصحا. أما أن تضرب في ظهره حتى يموت أمامك ثم تمشي على جنازته فرحا مسرورا بهذا الإنجاز العظيم، ألا شاه وجه من يفعل ذلك؟ ومن القواعد وجوب الحذر من الشهوة الخفية. إن من الناقدين من في قلبه شهوة خفية ويريد أن يتوصل إليها، فيجعل النقد والقدح في الأشخاص وسيلة للوصول إلى هذه الشهوة الخفية. ما هي؟ هي أنه إذا تكلم في العلماء الكبار وصفه الناس بأنه صار في مصافهم، فهو يريد أن يتسلق على ظهور إخوانه العلماء بالقدح فيهم حتى يمدحه الناس ويقول ما شاء الله بما أنه تكلم في فلان العالم الكبير، أكيد أنه لم يتكلم إلا وراءه ثروة علمية كبيرة، فهذا الرجل ما شاء الله صار بدأ يمدحه الناس، فهو يريد أن ينقد ليرفع ذاته وأنه الكامل. ومن القواعد العظيمة في النقد من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. اسمعوا هالقواعد العظيمة العلمية السلبية، من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فإذا كان إنسان عنده صواب كثير وخطأ قليل فاغفره له يا أخي، حاول أن تصحح خطأه بالطريقة التي لا تذهب هذا الخير العظيم. يا أخي الله عز وجل يقول فمن ثقلت موازينه، أي موازين حسناته ثقلت، هذا دليل على أن ميزان السيئات في السيئات ولا لا؟ لكن ميزان الحسنات ثقل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا الرجل عنده صواب 90% وعنده أخطاء 10%، تخرجه في صورة وحش كاسر على الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لماذا تغض الطرف عن حسناته وصوابه؟ لماذا تعامله معاملة الكفار والمبتدع الذين لا خير فيهم ولا حسنات عندهم أبدا؟ هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. لا بد من الموازنة التي تبنى على النقد البناء. يقول الناظم: منهجنا في النقد ذو قواعد عظيمة غزيرة الفوائد، أولها الإخلاص للمعبود والعدل والإنصاف في المنقود، وليس من منهجنا التشهير بالعيب فهو العيب يا خبير، ولتحذرن الشهوة الخفية فإنها عظيمة البلية، تنقد في الناس لرفع ذاتك وأنك الكامل فاحذر ذلك. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. القاعدة 23 بعد 100 من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فلا مدخل للتشفي والانتقام. القاعدة 24 بعد 100 احترام العلماء أصل من أصول أهل السنة، فلا يجوز انتقاصهم ولا الوقوع فيهم بالثلب والتجريح بلا علم ولا برهان. إن هناك طائفتين في المجتمع لا ينبغي القدح فيهما بلا علم ولا برهان، ولا ينبغي أن نمس جنابهما إلا بخير. حتى وإن غضبنا عليهما وزمجرنا على هاتين الطائفتين فلنحبس غيظنا ولنمسك أنفسنا إذا جاء الكلام عن هاتين الطائفتين. الطائفة الأولى طائفة الحكام، والطائفة الثانية طائفة العلماء، هم ولاة الأمر. فالحكام هم ولاة الأمر بمعنى تنفيذ الأحكام وتسييس النظام، والعلماء هم ولاة الأمر بمعنى بيان الشرع والحكم به، فهم ولاة الأمر. فيجب علينا أن نحترم ولاة أمرنا وأن نحسن الكلام فيهما وأن لا نغتابهما وأن نعظم جنابهما وأن نعطيهما حقهما، لأن القدح في الأمراء والحكام يوجب ذهاب هيبة الأمن، والقدح في العلماء يوجب ذهاب هيبة العلم. وأي بلاد يرجى خيرها وبرها وازدهارها إذا ذهبت هيبة الأمن والعلم فيها؟ فلنتق الله في علمائنا ولنحترمهم ولنقدرهم قدرهم ولننزلهم منازلهم، وهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن علينا أن نصحح هذه الأخطاء بالطريق التي التي تضمن بقاءهم في منزلتهم وتحفظ كرامتهم ومقاديرهم. هذا الذي أدين الله عز وجل به، احترام العلماء، احترام العلماء حتى وإن خالفتهم في وجهة نظرك، أو لم يفتوا بما تريد، أو لم يتكلموا في الأخطاء التي تريد منهم بيانها، إياك أن تتهمهم أو تقبح القول فيهم. أحسن الله إليكم. القاعدة 25 بعد 100 أهل السنة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا تقصير فيها ولا غلو وإفراط، ولا يذكرونهم إلا بالجميل، ويترضون عليهم ويدينون الله تعالى بصفاء قلوبهم عليهم، وينشرون فضائلهم ويدافعون عنهم، وليس في قلوبهم غل ولا حقد على أحد منهم، فلا كان ولا يكون مثلهم أبدا. يا سلام، ماشي. القاعدة 26 بعد 100 نعتقد أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أما من خالف ترتيبهم في الخلافة فهو فاسق، وأما من خالف ترتيبهم في الفضل فلا يخلو. فإن كان خلافه في الترتيب بين أبي بكر وعمر أو تقديم علي وعثمان على أبي بكر وعمر فلا جرم أنه فاسق، لأن الصحابة متفقون، بل السلف متفقون على أن أبا بكر أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعقبه عمر. ولكن الصحابة والسلف اختلفوا في الثالث والرابع، في علي وعثمان. فمسألة التفضيل بين عثمان وعلي ليست من مسائل الدين الكبار التي يوالى ويعادى عليها. فمن أهل السنة من ثلث بعثمان وربع بعلي، ومنهم من ثلث بعلي وربع بعثمان ومنهم من توقف. إذن مسألة التفضيل بين علي وعثمان خلافها ثابت في دائرة أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا سابقا أن مثل هذه المسائل تعتبر من المسائل التي لا تدخل في الولاء والبراء. وأصح القولين أو الأقوال هو التثليث بعثمان والتربيع بعلي. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 27 بعد 100: أهل السنة يدينون الله تعالى بالسكوت عما شجر بين الصحابة من أمر الفتنة والقتال، وهم فيه مجتهدون معذورون مأجورون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، ولهم فضائل عظيمة وحسنات تمحو عنهم ما قد صدر من بعضهم من الخطأ، وهم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإني لأحذر من أشرطة خرجت في الساحة قام بها بعض من ينتسب إلى العلم يتكلم فيها عن تلك المعارك التي حصلت بين من؟ بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتبعنا ذلك فوجدنا أنه يعتمد على روايات موضوعة ومكذوبة، لأن كثيرا من تلك القصص والروايات والحكايات قد وضع فيها وكذب فيها، ولا سيما من الرافضة، فلا يجوز لنا أن نمكن أنفسنا ولا أولادنا من سماع هذه الأشرطة، لأنه قد جرت العادة أن من استمع إلى مثل ذلك فإن منزلة الصحابة في قلبه سوف تنقص، وربما تكلم في بعضهم بسبب خطأ نقل عنه في قصة مكذوبة أو رواية موضوعة وسمعها الإنسان. فالأسلم للقلب والأسلم للسان أن نسكت عما شجر بينهم، وأن نعتقد أنهم فيه مأجورون مجتهدون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. والمخطئ هذا الذي ثبت خطأه بالدليل الصحيح هذا خطأه مغفور، لأنه خطأ مبني على الاجتهاد، وقد غفر الله عز وجل لهذه الأمة ما أخطأت فيه اجتهادا. ثم من أحق الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ صحابته. فهؤلاء الذين ثبت خطأهم في مثل هذه المعارك يدخلون دخولا أوليا في هذه الشفاعة العظيمة. ثم إن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، فإن للصحابة فضائل عظيمة قد دونت تقضي على هذه الزلات والعصيان. يقول الناظم: والصمت حق عن خلاف قد جرى بين الصحاب وهم به نوعان، فالمخطئون لهم ثواب واحد، أما المصيب ثوابه أجران، ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان. ثم قال: بل كل من أثنى عليه مليكنا الله عز وجل بالمدح أو بالذم في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه كصحابة المعصوم والشيطان. فالله أثنى على الصحابة خيرا في القرآن ولا لا؟ فإذا من أثنى الله عليه خيرا فسيموت على الخير، ومن أثنى الله عليه شرا في القرآن كالشيطان فسيموت على وفق ثنائه. نعم. أحسن شيء؟ لا، بقي قاعدة ثلاث قاعدة ثلاث. القاعدة 28 بعد 100: أهل السنة يدينون الله تعالى بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، ولا يخرجون على ولاة الأمر إلا بشرطه المتقرر، وهو أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله تعالى برهان، مع غلبة الظن بالنصر عليهم بلا مفاسد أعظم من المصالح المطلوبة، ولا صلاح للعباد والبلاد إلا بذلك. نعم، واضح. القاعدة 29 بعد 100: أهل السنة لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار ولا رضا إلا بدليل صحيح، ويرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. لأن الشهادة بالجنة أو النار لأحد هذا أمر غيبي، والأمور الغيبية تفتقر إلى دليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. القاعدة 30 بعد 100، وهي القاعدة الأخيرة في هذه الرسالة: أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق وينهون عن ترهاتها وسفسافها، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فهذه جمل من أصول أهل يعني أن الأخلاق أيضا داخلة في مذهب أهل السنة والجماعة، فالدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن سفسافها أيضا من جملة الأصول العظيمة التي دعا إليها أهل السنة والجماعة، ولذلك لا تجد في الأعم الأغلب كتابا عقديا إلا ويذكر في آخره أو في أوسطه تلك الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت متمما لأتمم مكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأقربكم مني مجالسا يوم القيامة؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. بل إن من أعظم ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة كما في الحديث الصحيح تقوى الله وحسن الخلق. فإذا حسنت أخلاقك فإنك تحقق أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لكم، أسأل الله عز وجل أن يغفر لأهليكم، أسأل الله عز وجل أن يغفر لذويكم، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما تعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. أسأل عز وجل أن يجعلنا من الصادقين باطنا وظاهرا وأن لا يجعل أعمالنا وبالا علينا. أسأل عز وجل أن يجعلني وإياكم من العلماء الصادقين الراسخين الذين تنتفع بهم الأمة في حياتهم وبعد مماتهم. وآسف لكم على رفع صوتي على بعضكم، وآسف لكم على قلة أدبي التي صدرت على بعضكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيتكم يا إخوان بتقوى الله عز وجل، ثم أنصحكم أيها الإخوان بألا تهملوا مرتبة العمل بما تعلمتموه. صب دم هذا، أنت ضربتنا أنت بالمنديل. فإذا تعلمتم شيئا فاحرصوا بارك الله عز وجل فيكم على أن تعملوا به. فإننا نرى كثيرا من طلبة العلم هداهم الله عندهم من العلم ما الله به عليم، إلا أنه في مقام العمل نجده مقصرا. فهذا العلم حجة عليكم بين يدي الله يوم القيامة إذا انفرد عن العمل، وربما يكون سبب عذابكم يوم القيامة. فإذا تعلمنا شيئا من العلم فالواجب علينا أن نبادر بالعمل به. ثم أوصيكم أيها الإخوان أن لا يكون هذا العلم بعد التعلم والعمل رهينا في صدوركم أو رهين أوراقكم أو رهين مكتباتكم. فإن بعض طلبة العلم هداه الله يحرص على تسجيل العلم من الشارح ثم يلقي بمذكرته بين ثنايا كتبه أو في أدراج مكتبته، ثم يبقى ذلك العلم في ظلمة الأدراج. لا يجوز لك ذلك، يجب عليك أن تعلم غيرك على حسب ما تعلمته. فإذا النجاة لا تحصل إلا بماذا؟ لا تحصل إلا بالعلم، ثم بعده العمل، ثم بعده الدعوة إليه، ثم بعده الصبر على الأذى فيه، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أوصيكم يا طلبة العلم أن تكونوا قدوة حسنة للناس في أخلاقكم وأفعالكم وأقوالكم وتصرفاتكم، لا يرين الناس منكم إلا كل خير، لأنك لا تمثل نفسك ولا تمثل أسرتك ولا تمثل قبيلتك. فإذا كنت طالب علم فإنك تمثل الإسلام وتمثل العلم وتمثل الدين وتمثل العلماء وتمثل طلبة العلم وتمثل الخير كله. فإذا أخطأت فلن يقولوا فلان ابن فلان أخطأ، بل سيقولون العلماء أخطأوا. هذا هو الدين الذي جاءوا به. فحتى تسد ثغرة قدح الناس في إخوانك أخرج بصورة حسنة وكن قدوة طيبة للناس، لا يرى الناس منك إلا كل خير، حتى تخرس أفواه الناس على إخوانك، فلا تكن أنت الثغرة التي يلج منها القداحون في القدح بالقدح في إخوانك من العلماء وطلبة العلم. ثم أوصيكم بأن تتآلف قلوبكم وأن تتواددوا فيما بينكم وأن تتحابوا وأن تتنافسوا تنافسا شريفا مبنيا على محبة بعضكم بعضا، ليس مبنيا على الحقد ولا على الحسد ولا على رؤية الذات ولا على الغطرسة ولا على حب الانفراد بالساحة دون إخوانه. فإن طلبة العلم سوف تنجح دعوتهم إذا كانت قلوبهم متفقة وكانت قلوبهم صافية على بعض. ومتى ما دخل بينهم التحرش أو دخل بينهم النزاع التحريش قصدي، ومتى ما دخل بينهم تحريش الشيطان، ومتى ما دخل بينهم الخصومة والنزاع، فإن الله سيصرف أنظارهم إلى دعوة العامة وإصلاح وضع البلد إلى أن يهلك بعضهم بعضا وأن يسبي بعضهم بعضا وأن يقتل بعضهم بعضا. ثم أوصيكم يا طلبة العلم بعقد جلسات المذاكرة فيما بينكم، وأن لا ينفرد طالب العلم بالطلب لوحده، فإن طالب العلم من أحوج ما يكون لإخوان يساعدونه على الاستذكار. فمثل هذه المعلومات التي أخذتموها لو أنكم عقدتم فيها على مدار 3 أشهر ثلاثة مجالس في كل شهر، تكون المجالس عددها 9 مجالس تذاكرتم فيها ما شرح، وغذى بعضكم بعضا، ونقل بعضكم ما نقصه من مذكرة أخيه، وسدد بعضكم بعضا، وشرح بعضكم ما لم يفهمه من القواعد لبعض، فإنكم سوف تحفظون العلم وتضبطونه بإذن الله عز وجل. لأنني أجزم أن هذه المعلومات لو لم تغذى بالمراجعة والمذاكرة فإنها سرعان ما تتفلت وينساها الطالب، حتى وإن كان قد فهمها فهما جليا. فعندكم 3 أشهر اعقدوا فيها 9 مجالس في كل شهر، ثلاثة مجالس تتذاكرون فيها فيما بينكم وتراجعون فيها العلم حتى يكون محفوظا مضبوطا لتنفعوا به أنفسكم، وتكون المعلومة حاضرة إذا جئتم تدرسون في المسجد، فلا يحتاج الطالب إلى كتاب يفتحه أو إلى أوراق يصطحبها معه، لأن العلم قد ضبطه بكثرة مذاكرته وكثرة تعليمه وتدريسه للناس. ثم أوصيكم أيها الإخوان بأن تسلكوا طريق التقعيد والتأصيل، ولا تهملوا هذا الجانب، وهذه الدروس العلمية التي في هذه الدورة إنما هي كالطعم لكم تتذوقون به لذة العلم على طريقة التأصيل والتقعيد. فاستمروا أيها الطلاب في طلب القواعد الأصولية وطلب القواعد الفقهية، وإني أوصيكم ب5 قواعد فقهية و5 قواعد أصولية، من ضبطها فإن الله سيفتح عليه خيرا عظيما إن شاء الله. القواعد الفقهية هي القواعد 5 الكبرى: الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الخامسة الضرر يزال، القاعدة الخامسة العادة محكمة. كل الفقه يرجع إلى هذه القواعد 5، كل المحكمة، كل الفقه يرجع إلى هذه القواعد 5. وإذا أردتم شرحها فعندنا في القناة مشروحة القواعد 5 كلها بأدلتها وفروعها. أما القواعد الأصولية 5 الكبرى التي ينبغي أن تنتبهوا لها فهي: الأمر يفيد الوجوب إلا لصارف، الأمر يفيد الوجوب إلا لصارف، ولي فيها رسالة في 100 فرع، في 100 فرع ليس 50، لأنها مهمة أصل من أصول طالب العلم، رسالة في قاعدة الأمر المطلق، الأمر يفيد الوجوب. قاعدة ثانية: النهي يفيد التحريم إلا لصارف، ولي فيها رسالة في 100 فرع، في 100 فرع حتى يفهمها الطالب فهما جليا. قاعدة ثالثة: العام يبنى على الخاص، العام يبنى على الخاص، ولي فيها رسالة في 100 فرع أيضا، تجدونها في صيد الفوائد. القاعدة الرابعة: المطلق يبنى على المقيد، المطلق يبنى على المقيد، ولي فيها رسالة 100 فرع أيضا. يعني ستتعلم هذه 4 القواعد وتتعلم معها 400 فرع فقهي، يعني سوف تكون بإذن الله راسخا فيها، مع أنني أجزم أنكم ستلقون الرسالة من 10 فروع أو 9 فروع، قليل من سيكمل 100 فرع، لكن من باب أنه قد يقرأ هذه الرسالة يوما من الأيام أغبى رجل في الأرض، فربما يفهم من 99 فيرمي الرسالة ويترك 1. والقاعدة الخامسة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولي فيها رسالة تجدونها في 50 فرعا، في 50 فرعا. هذه القواعد الأصولية 5 الكبرى، وهذه القواعد الفقهية 5 الكبرى، ابدأ بها في طريق سيرك في طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد، وابدأ بقواعد الـ5 الفقهية الكبرى، ثم انتقل إلى الرسائل الأخرى، وسوف تجد أنك حصلت من العلم شيئا عظيما. بارك الله في هذه الوجوه وغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، واعتذر لكم على الإطالة، أسأل الله أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.